لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الإشارة في الطلاق والأمور، قال باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقبل أن نستعرض ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، كان في ترجمة سابقة باب حكم المفقود في أهله وماله، في مسألة بعض الإخوة سألت عليها، وهو في حالة عودة ذلك الزوج الذي حكم بموته. يبقى هذا رجل مفقود، وبالتالي غلب على الظن أنه هلك، وبالتالي فرق العلماء بين أمرين: كان فقد في الصف عند القتال حتى تربى السنة، وإن فقد في غير القتال تتربص 4 سنوات. ثم حسب نظرة القاضي يحكم بموت هذا الإنسان حكميا. ماذا لو عاد هذا الرجل مرة ثانية، عاد هذا الزوج بعدما تزوجت المرأة بزوج ثاني؟ وأن ده حقها أساسا، لأن القاضي حكم بموت هذا المفقود، وبالتالي حتعتد عدة الوفاة وتتعرض بعد ذلك للخطاب. إن تزوجت بآخر ثم ظهر الزوج الأول، يبقى ترى كيف يكون التصرف. الزوج الأول يخير بين أمرين: بين إمضاء ذلك الزواج وبين الصداق. إن اختار الصداق يبقى الزوج الثاني يدفع هذا الصداق للزوج الأول، وإن الزوج الأول اختار الزوجة يبقى حتعتد عند ذلك عدة المطلقة من الزوج الثاني وترد إلى زوجها الأول. يبقى ده حكم المفقود. يبقى رجل فقد وحكم القاضي بموته حكما، غلب على الظن كده أنه هلك، وبالتالي بترى في الحالة دي بعدما عاد هل ده هيسقط حقه؟ هذه المرأة قد تزوجت بعدما اعتدت عدة الوفاة بعد حكم القاضي، هل يا ترى في الحالة دي ما حكم ذلك الزوج الأول؟ هل يا ترى له الحق في زوجته، ولا ده خلاص حكم القاضي بذلك؟ لا، هو ما زال زوجا لهذه المرأة، ما زال زوجا لهذه المرأة، وبالتالي هو يخير بين أمرين: بين أن هو ترد إليه الزوجة أو يطلب الصداق. إن طلب الصداق الزوج الثاني يدفع ذلك للأول، وإن طلب الزوجة يبقى حب أن هي ترد إليه، يبقى هذه الزوجة هتعتد أولا من الزواج الثاني وترد إلى زوجها، ترد إلى زوجها. يبقى ده الحكم متعلق بمسألة المفقود متى عاد. زي ما اتكلمنا قبل ذلك في اللقطة، يبقى يعرفها سنة وبعد ذلك له أن يستمتع بها. طب متى ظهر أبوها؟ ترد إليه. قلنا ما فيش حق بيسقط بالتقادم، يعني ده في القوانين الوضعية، لكن هذا حقه، فلان ده صاحب المال، صاحب هذه اللقطة، ولكن احنا بحثنا عنه سنة كاملة فلم يظهر، فالملتقط عند ذلك له الحق أن يستمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينتبع بها. بس متى ظهر أبوها؟ ترد إليه. يبقى على ذلك دي كانت هلكت، يبقى يرد قيمة ذلك الشيء إلى صاحبها، يعني يبقى لا يسقط هذا الحكم بالتقادم، لا يسقط هذا الحكم بالتقادم. وكذلك أيضا يبقى هذا الزوج ده حكمنا كده، لكن هو كان مازال على قيد الحياة، لكن لا نعلم، لكن ده غلب على الظن إنه ولك، وبالتالي حكم القاضي بذلك الأمر. لكن متى عاد؟ يبقى ليه الحق الأساس، ليه حقه. عشان كده احنا ذكرنا في كلام الإمام الزهري رحمه الله قال: في الأسير يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته لأنه معلوم حي، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. قطع خبره يبقى على ذلك ترى غلب على الظن أنه هلك، أو لا يعيش في مثل ذلك الحالة أو في هذه السن وغير ذلك، يبقى متى حكم القاضي تعتد عدة الوفاة ولا تتعرض للخطاب. انت زوجت يبقى الزواج ده صحيح. ان الزواج الثاني ده بنى عليه اولاد يبقى ده نسب صحيح ايضا, يعني ده نسب صحيح. ان عاد الزوج الاول يبقى في الحالة دي ننظر الى اي الامور يختار ذلك الزوج. لكن لو هي المرأة تزوجت زواجا ثانيا بعد يعني الحكم وانقضاء العدة وانجبت يبقى الانجاب ده صحيح, هذا زواج صحيح لغاية لما عاد الزوج الاول. برضك الزواج ما زال قائما ولكن هيكون باختياري, ان اختار الصداق يرد اليه يبقى إيه هذه زوجة للزوج الثاني. قال باب الاشارة في الطلاق والامور, وذكر الامام البخاري رحمه الله جملة من الاثار, وكذلك ذكر روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان لاعتبار الإشارة, لاعتبار الإشارة, لكنها بيقصد الإشارة في الطلاق. يبقى القادر دايما على النطق يبقى لا تقوم الإشارة هنا مقام القول في الطلاق, قلنا في الطلاق غير الأخرس. الأخرس يبقى هو لا يتكلم, الأصم لا يتكلم, يبقى إشارته كده هنفهم منها الأمر, وبالتالي هذه الإشارة ما تقوم مقام القول بالنسبة للأخرس. أما الناطق فالإشارة لا تقوم مقام القول في مسألة الطلاق لأنه يقوى على النطق بالكلمة. طبعا هنا الإشارة ده معتبرة, الإشارة دي معتبرة كما بين من جملة الأثار. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا, فأشار إلى لسانه. فأشار يعني بيعذب إيه, فأشار لسانه معناه إيه الكلام, معناه الكلام هنفهم منها إيه, هنفهم منها كده الكلام. قال لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا, يعني إيه باللسان, يبقى بالكلام, مع أنه هو قال فأشار إلى لساني يعني فأصاف أمسك لسانه وقال كف عنك هذا, يعني يكفه, يبقى يكف الكلام, فهمنا الكلام, يبقى دي معناها إشارة, إشارة لساني, لكن يؤخذ العبد بالكلام, يؤخذ العبد بالكلام, لكن في حال الحزن أو لما يصاب بمصيبة فعلى ذلك لا يؤخذ بدمع العين ولكن يؤخذ بما تكلم أو دعا بدعوة جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن خذ النصف. هنا كان في تلاحم بين كعب بن مالك رضي الله عنه وابن أبي حضرد وإنه عايز منه مال, وعلى ذلك ارتفعت الأصوات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا خذ النصف ضع الشطر. يبقى ضع الشطر يبقى أشار إشارة نفهم منها, يبقى لما هيقول له كده هيقول له يبقى دي إشارة إحنا بنفهم منها النصف يعني, فقال خذ النصف مالهاش ولكن أشار إشارة بيده يفهم منها أنه قال لا خذ النصف وضع عنه النصف الثاني, ففعل ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه. يبقى فعله كان بناء على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع شطر ذلك الدين. فين الأمر هنا؟ كان بالإشارة, فالإشارة هنا قامت مقام القول وتم العمل بها. كذلك قالت أسماء رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة رضي الله عنها ما شأن الناس. يبقى أسماء جت رضي الله عنها والناس بيصلوا, فقالت ما شأن الناس وهي تصلي. يبقى كانت عائشة في الصلاة فأومأت برأسها للشمس فقالت آية فأومأت برأسها النعم. طبعا هنا الكلام ممنوع في الصلاة, وان تكلم الإنسان بكلام الناس في الصلاة تبطل به الصلاة, تبطل به الصلاة. إشارة دي تقوم مقام القول لكن مش هنحكم ببطلان الصلاة لهذه الإشارة. يبقى احنا فهمنا الإشارة يعني لو تكلمت لقالت هذا الكلام, ولو تكلمت يبقى على ذلك الصلاة تبطل. لو تكلم الإنسان بكلام الناس يبقى تبطل, لكن الإشارة دي فهمنا منها المقصود, ولو تكلمت لفهمنا ما فهمناه من الإشارة, فالإشارة دي تقوم مقام القول لكن لا تعامل عند ذلك معاملة القول. يبقى تقوم مقام القول لكن لا تعامل معاملة القول, القول اللي دوت أساسا تبطل به الصلاة لو تكلم الإنسان بكلام الناس في الصلاة, لكن الإشارة هنفهم منها زي إنسان كده بيصلي ودخل آخر قال أين الوضوء فأشار له وهو في الصلاة فأشار له. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الداخل ثم سلم كان يشير إشارة بيده، كان يشير إشارة، يعني يرد السلام بالإشارة، يرد السلام بالإشارة. يبقى الإشارة تكون مقام القول، لكن لا نعاملها عن القول في مسألة أنها تبطل بها الصلاة. قالت وهي تصلي فأومات برأسها إلى الشمس، يبقى فهمت منها، فقالت فقلت آية فأومات برأسها النعم. وقال أنس رضي الله عنه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى بكر أن يتقدم، أن يتقدم. يبقى ده إشارة فهم منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يتقدم، يبقى على ذلك دي إشارة، ما لم يتكلم معه بكلام، يبقى إشارة دي قامت مقام القول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم بعض الأفعال على بعضها في يوم النحر، قال افعل ولا حرج، أشار إشارة كده لا حرج، يفهم منها هذا الكلام. وقال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا. يبقى أبو قتادة رضي الله عنه كان حلالا وكانش أحرم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا قد أحرموا، وبالتالي لما رأى صيد البر يبقى صيد البر حرام على من أحرم بنسك الحج والعمرة، أو حرام في أن يصاد في الحرم، فعلى ذلك أبو قتادة كان حلالا، فعلى ذلك لما رأى ذلك الصيد يبقى على ذلك قام واصطاد هذا الصيد. والصحابة لم يناولوا القوس، ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد للمحرم يبقى قال أحد منكم أرى أن يحمل عليها، حد منكم قال له يعني يصطاده؟ لا، أو أشار إليها، هو نبهه كده بالإشارة، ممكن ما يتكلمش لكن يشير إليه، يلفت نظره، لفت نظره أن في صيد بر وهو حلال فيصطاد، يبقى إيه الصيد حلال، لكن حرام على من دخل في النسك أو كان في الحرم. فلذلك هل حد أشار؟ ممكن بالإشارة فقط، ولكن قالوا لا، قال فكل، أي لأنه لو كان أشار له على الصيد فاصطاده فيحرم عليه أن يأكل من ذلك، يبقى حتى لو أعانه بإشارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإشارة دي حيلفت نظره، يبقى أن هناك صيد، يبقى حيلفت نظره، وبالتالي على ذلك هو لم ينطلق إلى هذا الصيد إلا من خلال هذه الإشارة، يبقى يحرم عليه أن يأكل عند ذلك من هذا الصيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. ده في مسألة الحج والطواف، يبقى بنقبل الحجر، نقبل الحجر إن لم نستطع، فإن كنا لمسنا الحجر بشيء نقبل ذلك الشيء، إن لم نستطع نشير إشارة ونكبر من بعيد كده، وأن طبعا نتيجة الزحام الشديد فلا يقاتل الإنسان حتى يقبل الحجر، ولكن ترك الإذاء أولى، هذا واجب، وتقبيل الحجر ده مسنون، فالسنة تترك من أجل الواجب. يبقى لو لم يصل الحجر إلا بقتال الناس بالمزاحمة وإذاء الناس نقول لا، لا تقبل عند ذلك، لا تقاتل لكي تقبل الحجر، ولكن تشير إشارة من بعيد، تشير إشارة من بعيد. يبقى ده معنى إن استلم الحجر، استلم، استلمه شيء يقبل ذلك الشيء، إن لم يستطع يبقى يشير إشارة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره. والإنسان لما يجي يطوف على البعير يبقى من خلف المشاة، خلف المشاة، يبقى لو طاف كده راكب يبقى من خلف المشاة. قال وكان كلما أتى على الركن اللي هو الحجر أشار إليه وكبر. وقال زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها، أي عقد 90، يبقى عقد 90 يبقى حلق بين الإبهام والتي تليها، إشار إشارة، يبقى فين 90 اللي هو دي؟ قال إنه أشار إشارة، عقد ذلك الأمر بين الإبام والتي تليها، قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يبقى أشار إشارة، فهم منها قال وعقد 90. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيد وضع أمولته على بطن الوسطى والخنصر. قلنا يزهدها. يبقى قال في الجمعة ساعة. ساعة مش معناها اللي هي يعني 60 دقيقة، ولكن الساعة معناها برهة من الزمن. قال فصار ساعة، أي صار برهة من الزمن. برهة من الزمن، أي برهة من الزمن نقول عنها ساعة. يبقى لا نقصد بها الساعة المتعارف عليها أن هي بتساوي 60 دقيقة، ولكن نقصد برهة من الزمن. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله ثم صار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله ثم صار ساعة، أي صار برهة من الزمن. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة، يبقى في وقت كده لا يوافقها مسلم قائم يصلي. قائم يصلي، يا ترى يعني لما ارتبط الساعة دي بعد العصر قام يصلي، يبقى ما من ناحية اللغة الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، يبقى في الدعاء والذكر. قال لا يوافق مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده ووضع أمولته على بطن الوسطى والخنصر، أي أنها في وسط يوم الجمعة. يبقى ما وضع الأمولة على بطن الوسطى يبقى ده معناها أن هي في وسط الجمعة، وعلى الخنصر قلنا يزيد أي يقللها. يبقى وضع الأمولة على وسط الكف أو وسط بطن الوسطى معناها أن هي إشارة أن الساعة ساعة الجمعة دي في وسط يوم الجمعة، والخنصر يبقى دي معناها أي يقللها، يعني دي برهة قليلة، يعني الواحد يتربص لذلك. يبقى يعترف أي ساعة كانت، يبقى ده احنا نتربص زي ليلة القدر، هي في ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر، لكن في أي ليالي لا نعلم. ده يتطلب مني الاجتهاد، أنا اجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان، يبقى اجتهاد. يبقى إبهامها ده مفيد للإنسان، بإيه اللي بيفيد الإنسان في إيه؟ إن هو بيجتهد بدلا أن يجتهد يوما واحدا أو ليلة واحدة، بيجتهد جميع الليالي. هنا برضك هنا في أي ساعة، لو إحنا عيننا الساعة وعرفنا الساعة دي تم تعيينها، يبقى حنجد يتربص في الساعة دي الفترة دي بس، طب قبلها بعدها يبقى على ذلك لا يكون على اجتهاد. لكن إبهامها كده يبقى أي ساعة، في أي ساعة من يوم الجمعة، ده تطلب مني إن أنا أجتهد، أجتهد في اليوم بأكمله، عسى أن تكون هذه الساعة، عسى أن تكون هذه الساعة، عسى أن تكون. فدي كلها بتعود بالخيرات على الإنسان، بيعود بالخيرات على الإنسان. غير لو إحنا مثلا تم تعيين ليلة القدر، يبقى كل كده هيجتهد زي ما بيحدث. الناس بتقول أن ليلة القدر في ليلة 27، بنشوف بقى مساجد ساعتها بتبقى شكلها ازاي من اقتضاض الناس. يبقى الناس كده بتقتضي يعني بشدة في ليلة 27. طب قبلها، طب بعدها، انظر بقى إلى بعدها كده تجد أن هي المساجد أصبحت شبه خاوية. كان قبلها ما كانش هذا المجموع، مش معنى المجموع ده لأنه يظنون أن ليلة القدر في ليلة 27، فبيبقى بتجد أن الجموع بتخرج في هذا اليوم، جموع تخرج في هذا اليوم. قلنا عسى أنه يكون مقصر قبل ذلك وبيقصر بعد ذلك، لكن لما هو ظنه أن هي في ليلة 27 فبيجتهد في هذه الليلة دون أن يجتهد في غيرها، لا قبل الليلة ولا بعد الليلة، يعني وده أمر إيه ملحوظ ومشاهد. كذلك برضه كده ساعة الجمعة التي يدعو فيها الإنسان والله تعالى يستجيب له، في أنه ساعة لو تم تعيينها هنجد أنا متربص بيها كده، لما تيجي الساعة دي أجتهد في الدعاء. طب قبلها هنجد في نوع من أنواع إهمال أو الغفلة، طب بعدها يبقى نوع من أنواع الغفلة لأن إحنا تم تعيينها. طب إن لم تعين يبقى ممكن أي ساعة، أي برهة من الزمن في يوم الجمعة صالح أن تكون هي الساعة، ده يتطلب مني أن أنا أجتهد. طب اجتهادي ده كله يبقى ده هيعود عليا بالنفع، يعود عليا بالنفع. أنت بتجتهد سواء بقى في الذكر أو الدعاء أو الاستغفار أو قراءة القرآن أو الصلاة حسب الوضع يعني، فهنجد اجتهاد. ما كنا نصنع ذلك لو تم تعيين الساعة. يبقى إبهامها بيعود بالنفع على الإنسان، بيعود بالنفع على الإنسان. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها حلي من فضة كده، قال وردخ رأسها بين حجرين، ضرب رأسها كده لغاية لما فلق الرأس كده بين حجرين، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، يعني سكتة لا تستطيع الكلام، لا تستطيع في آخر رمق كده زي حال الإنسان بيحتضر كده، فلا يقوى على الكلام، لكن يشير إشارة، يعني يشير إشارة. لذلك حتى قلنا له قل لا إله إلا الله، لما بيجي يرفع أصبعه كده إحنا نقوله إيه؟ قال لا إله إلا الله، أشاره إشارة، إشارة التوحيد، فإحنا فهمنا كده، وبالتالي هنسكت عن الكلام. يبقى بنلقن هذا الميت، لقنوا وتكم لا إله إلا الله، فنلقنه، لكن قد يكون لا يقوى على الكلام، فيشير إشارة بإصبعه كذا، فإحنا يبقى هنا في الحالة دي نقول أنه قد نطق كلمة التوحيد. طيب يجينا نتكلم، مات هذا الإنسان بعد ذلك، نقول هو آخر كلام هذا الإنسان لا إله إلا الله، هو تكلم لكن أشار إشارة إحنا فهمنا منها إن هو قال لا إله إلا الله، فقال هي في آخر رمق، يبقى في النزع الأخير، وقد أصمتت خلاص سكتة، يعني بقت قرصة كده، يبقى لا تقوى على الكلام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ فلان، يبقى بدأ يعرض عليها أسماء، ليه؟ ما انتظرش إجابة لأنها لا تتكلم. قالت فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها قال لا، قالت لا، يبقى لما عملت قالت لا كده يبقى احنا فهمنا ان هي لا مش هو ده. فقال رجل اخر غير الذي قتلها، فاشارت ان لا، اسم تاني. فقال فلان لقاتلها، فاشارت ان نعم هو ده القاتل. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرزق راسه بين حجرين، يبقى هي قالت هو ده اللي قتلها، ولكن هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم فرزق راسه بين حجرين، ده بعد اقراره، يبقى بعد اقراره، يبقى زي ما نقول ان ايه، ان يعترف ليه ان هذا المقتول اشار انك انت القاتل، يعني نقوله مثلا كده هذا الرجل الذي كان في النزع الاخير ولا يقوى على الكلام مقتوله وكان على النزع الاخير وجمع له بعض الاشخاص من القاتل، فاشار اشاره، اشار هنجي نقول ان القاتل ده ممكن ينهار ويعترف، فباعترافه يتم تنفيذ الحكم عليه، يتم تنفيذ الحكم، لكن لم ينفذ هذا الحكم في اليهودي بإقرار أو إشارة هذه الجارية حتى أقر هو أنه قتلها فعلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين كما قتلها، الرضخ رأسها بين حجرين، لكن قلنا هذا كان بإقراره، يعني لم ينفذ الحكم بإشارة هذه الجارية فقط، ولكن يعني بإقرار فأقر على نفسه. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق، من جهة المشرق، يبقى الفتنة منها هنا، منين؟ فدي تحتاج إلى إشارة، كلمة منها هنا يعني لا تفيد إلا أن الإشارة تبين، نقول الفتنة منها هنا، لما أجي أقول له عايز يذهب إلى مكان نقول اذهب منها هنا، منها هنا ده فين؟ يبقى لازم نحتاج فيها لايه؟ إشارة مع الكلمة دي، أقول له اذهب من طريق كذا أو كذا، يبقى ده كلام صريح، لكن اذهب من طريق مثلا أي طريق منها هنا، يبقى هيحتاج مني إلى إشارة، يبقى الإشارة دي التي وضحت أي الطرق يختار حتى يسلكها. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق، أي من جهة المشرق. قال في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال رجل انزل فاجدح لي، يأتي بالسويق مذاب في الماء عشان يأكل، لأنه يعني يبقى ده كان صايم، يبقى خلاص الغروب دخل. فقال رسول الله لو أمسيت، يعني لسه النهار ممتد كده، ثم قال انزل فاجدح، قال رسول الله لو أمسيت، لأن المغرب لما بيأتي كده لسه في وضح نهار برضه، فهو بيظن أن لسه إيه النهار اليوم ما زال قائما، لكن دي غربت الشمس، ومع غروب الشمس بيبقى في رؤية أيضا، بتبقى في رؤية بيرى بها الإنسان، فلذلك قال لو أمسيت، يعني كأنه بيرى أن النهار ما زال أن عليك نهارا، النهار لسه ممتد، اليوم لسه ممتد. ثم قال انزل فاجدح، فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أوى بيده إلى المشرق، فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، يتكلم على الفطر متى يفطر الصائم. ممكن يكون إنسان في مكان في صحراء كده، وبالتالي على ذلك ترى إمتى يفطر، لما يبقى يرى الظلمة كده لا ده هو الغروب بتبقى أيضا الرؤية ما زالت واضحة، ما زالت واضحة. فقد يظن الإنسان النهار لسه ما زال ممتدا، لا انتهى النهار ودخل الليل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أومى بيدي إلى المشرق، قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا من جهة المشرق، قال فقد أفطر الصائم. يبقى دي كلها بالإشارة. المقصد من كده الإشارة، إزاي بيتم العمل بالإشارة، كيف يتم العمل بالإشارة. ولكن كان العمل بالإشارة بيتم في بعض الأمور، لكن في مسألة الطلاق أن الناطق لا تقبل منه إشارة حتى ينطق نطقا، يعني الإشارة غير مقبولة، لكن من الأخرس مقبولة لأنه لا يقوى على مسألة الكلام. قلنا زي برضك المرأة هنا اللي كانت في آخر رمق، في آخر رمق، يبقى هي أشارت إشارة أنه ده القاتل، لكن لم يقتله حتى أقر ذلك الرجل بقتل هذه الجارية. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحد منكم نداء بلال من سحوره، فإنما ينادي ليرجع قائمكم، وليس أن يقول الصبح أو الفجر. يبقى ده كان بيتكلم على أذان بلال، كان بيأذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيأذن بليل ليه؟ عشان لو أراد أن يصوم يبقى يطعم طعام السحور الآن، ومن كان قائما يبقى يمكث حتى إذا خرج الفجر خرج بنشاط، من كان نائما قام استعدادا للفجر، من كانت عليه جنابة قام واغتسل حتى يدرك الفجر في وقته. يبقى ده الأذان الأول له يعني أعمال مرتبطة به، هي أعمال يعني هم جدا أذان الفجر الأول، أذان الفجر الأول. وبالتالي بقى بيحدث نوع من أنواع التنبيه عند الإنسان، ممكن يكون هو ترك الوتر الآخر الليل نام، لو لم يكن ذلك الأذان ما قام هذا الإنسان، وما انتبه فبينتبه ثم يقول ثم يصلي يعني قبل الفجر. أيضا نقول كان قائما، كان يحيي الليل كان قائما، يحتاج إلى راحة الآن عشان يبدأ لما يخرج على الناس يخرج بنشاط، وإلا الإنسان لو كان قائما لليل واصل حتى الفجر أتى واللون شاحب، لون الوجه بيبقى شاحب كده، يبقى سهران بيبان كده، إنسان لو سهران كده تعرفه أنت من وجهه، تعرف ذلك الإنسان من وجهه، وجهه بيبقى شاحب. لكن هنا لما حتى يرقد القائم قلنا يعني ياخد فترة كده بحيث ان هو ترد فيه الدموية الى وجهه، ان خرج خرج كأنه لم يستيقظ الا في تلك اللحظة. أنا ده عمل ممكن يدخل فيه الرياء او العجب او غير ذلك من الامور. يبقى علاج الامر ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان الانسان نايم بيقوم عشان يستعد، كان عايز يصوم يبقى بياكل، كان عليه جنابة يبقى على ذلك بيغتسل استعدادا للفجر، عنده وقت ايه يعني يستطيع فيه ان يرفع هذه الجنابة ويدرك صلاة الفجر. قال واظهر يزيد يديه ثم مد احدهما من الاخرى، يبقى ليس الفجر ولكن ايه اللي هو، ولكن الفجر بيبقى مستطيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا في رواية عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما الى ترقيهما. يقول يضرب لنا مثل، ودايما احنا بننبه ان المثل ده لا يمر هكذا، يمرش المثل الا وقد نستوعب ما دل وارشد عليه ذلك المثل، لان المثل كده بيبقى اوقع في النفس، المثل ده بيبقى اوقع في النفس، يبقى صوره تصويريه كده، فانا بنرى من خلالها، ارى من خلالها المشهد، غير لما اقول ادي المنفق وادي البخيل، والمنفق من انفق هذا المال لوجه الله عز وجل، البخيل الذي امسك ذلك المال، احنا بنوصف كلام، لكن هو المثل كده وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. دايما لا تمر على مثل سواء كان في الكتاب او في السنه، ضرب مثلا فاستمعوا له، ضرب مثلا فاستمعوا له، تستمع كده تنصت، ما يمرش المثل كده، غير لما اقول انا ايه اللي استفدت من ذلك المثل، ايه المعلومه اللي هي او المفهوم الذي دخل في نفسي من خلال ذلك المثل، لان انا هيتم العمل من خلال هذا الادراك. فقال مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما الى تراقيهما، يبقى من هنا لغايه هنا زي السديري كده، زي السديري بس دي من حديد. قال فاما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثرا. يبقى المنفق ده لما بينفق إلا مادت على جلده يعني بتتسع كده، يبقى بتتسع. أما البخيل فلا يريد ينفق إلا لازمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع، مسك عليه مش عارف يتسع. غير التاني بيبقى ايه بتتسع مع انه ده المنفق وده البخيل، لان البخيل متردد، البخيل دايما متردد، يا ترى طب اتصدق بالمال ده ولا لا اتصدق، في كده حديث نفسي بيدور في نفسي، يبقى ده نتيجة الشح. غير الانسان اللي هو عنده سخاء وعنده عطاء عنده بذل، نجد ما اهون ان يخرج ذلك المال، ما اهون ان يتصدق بذلك المال، لان هذا مال يدخره عند ربي سبحانه وتعالى، ويعلم ان هذا مال الله عز وجل، واتوه من مال الله الذي اتاكم. فهو النصوص دي كان لها عمل في نفسه، وهذبت هذه النفس من الداخل نتيجة هذه النصوص، وبالتالي كان حريص جدا على النفقة. المنفق ده زي ما الانسان حريص على الصلاة، بتحب الصلاة ده بيحب النفقة في سبيل الله، يحب النفقة في سبيل الله، ينفق كده وهو بحسن بطيب نفس، بينفق بطيب نفس، وبالتالي يتلمس أي موضع لكي يضع فيه ذلك المال، ويعلم أن هذا من رزق ربه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، فده من رزق الله، وأنفقوا مما رزقناكم، فالآيات أساسا تربى عليها، فهو على ذلك طهرت هذه النفس، وبالتالي عالج هذا الشح والبخل من نفسه، فبيخرج المال. لما يخرج المال تراه كده يخرج المال بكم كبير، لكن كيف أخرج ذلك المال؟ هو عالج الداء اللي هو الحاجز اللي بيمنع من النفقة. البخيل كده حتى لو أنفق بتجد أنه متردد، يعني كده نقوله يعني أخرجها من جلده، يعني لذلك هنا قال إلا مادت على جلده، التاني كأنه نقوله بيقطع من جلده، فعلا كده هو بخيل فممسك يبقى حريص جدا، فلذلك قال فهو فلا يريد ينفق إن لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها ويشير بإصبعه إلى حلقه بتضيق عليه، يبقى بتضيق عليه. يبقى ده مثل، أدي المنفق وأدي البخيل. أنا لما بشوف المثل ده صورة مرئية كده، صورة مرئية، فعلى ذلك دايما الصورة بتبقى أمامك. لذلك لما نقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد الآخرة، وكذلك كما نقل لنا ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى المشاهد دي ليه صورة تصويرية أمامك، يعني صورة تصويرية. يبقى الزناة دولت، طب اللي هو يتكلم الكلمة في الفتنة، اللي هو طب بيقع في الغيبة، يبقى له أصفار من نحاس بيخمش بها، يخدش بها الوجه والصدر، يبقى كل ده ليه أنا شايفها. أول ما النفس كده بتدفعه إلى هذه المخالفة يتذكر فيرجع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر في إقامة الحد على الزاني، يبقى زاني بكر حيجلد 100 جلدة، الله عز وجل أمر أن يسأل عذابه طائفة من المؤليك، طائفة عشان يبقى صورة مرئية لها أثر واقع شديد جدا. لو نفس هذا المشاهد حدثته بالزنا يستحضر المشهد ده، وبالتالي على ذلك يفر فرارا أن يقع في هذه القاذورات. إيه السبب؟ رؤيته للمشهد. يبقى برضك لما إحنا بنرى كده يبقى كل الرؤى دي بالنسبة، يبقى آدي الزنا حاله إزاي، آدي أكل الربا حاله إزاي، آدي اللي هو بيتكلم في الفتنة حاله إزاي، كل دي يبقى صور تصويرية. صور تصويرية دي مش كده يعني إحنا بنتسلم، فاش تسلية ولا تثرية، ولكن ده لنفسي أنا. الصورة دي لا تنفك عن الرؤية عندي، لا تنفك، عشان لا تنفك عندك يبقى معناها أول ما بتجد مجلس غيبة، أول ما يعني حد بيستدرك الغيبة أبعد ما تكون. ليه؟ الصورة مستحضنة، شايف، شايف اللي بيغتاب شكله هيبقى إزاي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يبقى لما أتذكر كده يعني الواحد هيأنف تماما، طبعا يأنف تماما، برضك تأنف أن تتكلم بالغيبة، يأنف، يبقى هنا عفة اللسان حافظ عليها، ويأنف أن يتكلم بالغيبة. ليه؟ ولا يغضب بعضكم بعض، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إحنا تحب كده ما نحبش كده، نأنف تماما. فبرضك يبقى المشهد ده أساسا هيجعل الإنسان يعني يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، تقدر تعود في القيء بتاعك؟ يعني أقول أبعد ما نكون. كذلك أيضا هتجد أنه هو يعني لا يرجع في الهبة. إيه سبب رؤيته للمشهد ده؟ أرجع في الهبة. فأنا المشهد لما بيصور داخل الإنسان بيعينه فعلا على أن يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. فتخيل كده، يبقى هو واحد عطى واحد هدية، وبالتالي على ذلك حدث نزاع وخصومة، قال له رد علي اليدي، يرد علي اليدي وبيصر على كده. لكن لو أنا المشهد ده أنا تم تصويره في داخلي، على ذلك اليدي بعد إعطاء اليدي أنسى تماما أنني أعطيت فلان هدية، عشان نفسي لا تحدثني في يوم ما بأن أنا أخذ هذه اليدية منه مرة ثانية. يبقى كالكلب يقيء ثم عد في قيه، تقدر تقيئة عود في قيك في قيك، لا أقوى على ذلك. وبالتالي على ذلك يبقى مسألة أعطاء فلان هدية، يبقى لا أفكر لا من قريب ولا بعيد أن أطلب هذه الهدية مهما كان حجم الخلاف أو النزاع الذي بيني وبين فلان. دي صور بس أنت تكونها، يبقى ما تمرش كده. أنت أنا بكون الصورة دي لما أقف كده وقفة تأملية، أقف وقفة تأملية شايف الكلام ده شفته، يبقى شفته مشهد حقيقي. شوف المشهد الحقيقي الواحد ما بينساهوش، مع مضي السنوات والأوقات والأحوال لا ينسى ذلك المشهد. يبقى عيني رأت ذلك المشهد، أحكي لك ذلك المشهد. يبقى إنسان شاف حادثة كده بعد سنة يحكيها، بعد اثنين، بعد عشرة، لأنه شافها. هنا برضك المثل ده يحول إلى صورة تصويرية، مشاهد حقيقية تراها، فدايما بتستحضر ذلك المشهد. اما المشهد ده هيعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، واما ان المشهد ده يعني هيدفع الانسان لمزيد من الطاعات، او ان هو يخلي الانسان ينضبط في سلوكياته ويصحح ذلك المسار. ان كانت نفسه امر بسوء تحدثه ان يهم بمعصية او مخالفة او تقصير في طاعة، يبقى على ذلك يرجع يعني من قريب ويستقيم على أمر ربي. ثم ذكر الباب التالي، قال باب اللعان، وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم إلى قوله من الصادقين. يبقى اللعان، حكم اللعان، واللعان ده بين الزوج والزوجة، إن الزوج في حالة حيرمي الزوجة بالزنا أو أراد نفي الولد ولم يكن له شهداء، يعني ما فيش بينة، غير لما يرمي إنسان بالزنا أو امرأة بالزنا، نقول إقراره أو البينة أو حد في ظهرك. لو أقر المخذوف ده يبقى حنقيم بالأمر، إن لم يقر يبقى أنت مطالب بالبينة، إن عجز عن البينة يبقى حنقيم عليه حد قصف. طب الزوج، يعني الزوج لو دخل وجد ذلك الأمر، هذا المشهد، ماذا يصنع؟ يبقى المخرج كان اللعان، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن يلاعن امرأته. يبقى اللعان يشهد بالله، يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رمى به المرأة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. يجي دورها هي يضرع عنها على عذاب، تشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب فيما اتهمها فيه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادق فيما رماه به. ده اللعان، ثم يفرق بينهما كما سنعلم من هذا الحكم كيف أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.